بكماله، ايش معنى زوال بكمال؟ زال بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. إذا زال التصديق اللي هو قول القلب جزما لا تنفع، إذا كان مكذبا فلا ينفعه العمل الظاهر أو القول الظاهر. قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، هذا موضع المعركة كما تتمت العبارة عند ابن القيم، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فالمرجئة يقولون إن كان مصدقا ما دام عنده تصديق اللي هو قول القلب أو هو الاعتقاد، فلو زال عمل القلب أو زال عمل الجوارح أو زال قول اللسان فإنه إيش؟ مؤمن. أما السنة يقول لا، لو كان عنده تصديق وزال عنه عمل القلب فهذا لا ينفعه، كما مر بنا لو قال أنا أعلم أنك يا رسول الله صادق عليه الصلاة والسلام لكني أبغضك وأعاديك، فهذا أعظم الناس إيش؟ كفرا، أعظم الناس كفرا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فالعبارة التي جاءت عند ابن القيم هكذا: وإذا بقي تصديق القلب وزال عمل القلب، وزال عمل القلب. بعدها قال: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. هذه المسألة سبق أن مرت بنا غير مرة، والشارح يؤكد عليها، وهي مسألة جليلة، وهي مسألة التلازم بين الظاهر والباطن. فيقول لك يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، فلو كان القلب عنده خضوع وقبول وانقياد لانقادت إيش؟ لانقادت الجوارح. فإذا يعني العمل الظاهر لم يؤدى فهذا من ملزومات أو عفوا من لوازم إيش؟ عمل القلب. وإذا انتفى اللازم انتفى إيش؟ الملزوم. إذا انتفى اللازم اللي هو العمل الظاهر انتفى الملزوم اللي هو إيش؟ ما في الباطن. قال بعدها رحمه الله: إذ لو أطاع القلب وانقاد لا أطاعة الجوارح. وهذا واضح كما في حديث النعمان بن بشير الذي ساقه المؤلف: لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. فلاحظ يقول عدم التصديق المستلزم للطاعة. فهنا يجب تنبه الإخوة في موضوع إطلاقات العلماء. نحن الآن سمعنا أن التصديق هو قول القلب، أليس كذلك؟ قول القلب، وأن عمل القلب هو محبة الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك من العبادات القلبية. لكن قد يطلق العلماء التصديق ويريدون به عمل القلب، كما تلحظ هنا لما يقول إيش: ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. فقد يطلق، ولهذا لما يقول علماء الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أو عمل بالجوارح، فهم يريدون بالتصديق ماذا؟ أهو قول القلب أم هو عمل القلب أم هما معا؟ نعم إيه نعم، هما معا. فيتنبه لهذا. ولهذا شيخ الإسلام يقول، أقرأ عليكم عبارته في التسعينية، يقول: لفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب اللي هو الاعتقاد، وإن شئت أقول إيش؟ قول القلب. يقول: لفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب وعمله الذي هو موجب العلم. موجب ولا موجب؟ ما رأيكم؟ بالكسر. نعم بالكسر موجب. لاحظ يقول: وعمله عمل. نعم، يقول لفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب وعمله، يعني عمل القلب الذي هو موجب ولا موجب؟ نعم اي نعم موجب. اي نعم، وعمله الذي هو موجب العلم ومقتضاه، موجب العلم ومقتضاه، كذا قال في التسعينية الجزء الثاني صفحة 72 و600. طيب، انتهى كلام القيم فيما نقل الشارح عليهم رحمة الله. قال بعدها: فإن أريد أن وأما كونه يلزم من زوال جزء زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية، المقصود بالهيئة الاجتماعية اللي هي اجتماعه، اجتماع الإيمان، فالهيئة الاجتماعية أي اجتماعه، لم تبقى مجتمعات كما كانت مسلم. هذا الكلام الذي الأخير هو من الأهمية في مكان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير وكذلك كتاب الإيمان الأوسط قرر في غير موطن أن هذا هو أصل النزاع. أصل النزاع في مسألة الإيمان بين أهل السنة والجماعة من جهة، وبين الفرق الأخرى من جهة أخرى، سواء كانوا من الوعيدية الخوارج المعتزلة أو من المرجئة بشتى أصنافهم، جهمية أو كرامية أو حتى مرجئة الفقهاء، أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتبعض وليس شيئا واحدا كما زعم الوعيدية والمرجئة. فالوعيدية والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، بل أن أن أن أن أن أبا الحسن الأشعري حكى ذلك إجماعا، ادعى الإجماع على أنه إيش؟ أنه لا يجتمع في الشخص إيمان وكفر. وسبقا مر بنا في هذا الدرس أن ما قاله الأشعري في هذا الباب هو من إجماعات المتكلمين التي يعني تدعى وليس لها في الحقيقة والواقع شيء، مثل ما مر بنا في موضوع الكلام الإلهي في مواطن بعض إجماعات التي يحكيها الباقلاني، وهي إجماعات كما قال شيخ الإسلام لو قيل اذكر لنا عالمين أو ثلاثة أو أربعة ما استطاع أن يذكر ثلاثة أو أربعة، ومع ذلك يدعي إيش؟ الإجماع. وهنا كذلك، فهنا يعني يمكن يقال أن الأشعري لما ادعى هذا الإجماع الفاسد والذي يعني ليس يعني إجماعا صحيحا وإنما هو دعوة، هو بسبب كما بين الشيخ في مواطن في بعض المسائل أن هؤلاء يعني عندهم لوازم، فهو الآن يظن أنه إذا قال أن الإيمان شيء متعدد وأنه شعب متعددة فإنه يلزم من زوال جزء زوال إيش؟ كله. فهو بناء على هذه اللوازم التي يعني توهمها عندئذ إيش؟ يحكي إيش؟ هذا الإجماع. كل هذا إيش؟ خوفاً من مذهب إيش؟ الخوارج إيش؟ والمعتزلة. فالمقصود أن هذا دعاه الأشعري، وبهذا تضح لك الآن أهمية هذه القضية، أن أصل النزاع هو هذا. نحن أهل السنة والجماعة نقول لمن يتبعض وشعاب متعددة، كما قال ذلك أعلم الناس بتعريف الإيمان عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. فما بعد هذا البيان بيان منه عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم وأنصح وأرحم وأيضا إيش؟ أفصح وأفصح عليه الصلاة والسلام، أعلم وأنصح وأفصح صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام لما تكلم عن هذا الأصل الفاسد أن الإيمان لا يتبعض، قال هذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. وأصل نزاع هذه الفرق من الوعيدية والمرجئة والجهمية أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، وقال الأشعري حكاه إجماعا، هذا جاء في غير موطن في كتاب الإيمان الكبير صفحة 77 و300. أيضا الشارح رحمه الله لما أورد العبارة التي عندنا هنا: وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، أجاب في كتاب الاتباع الذي ذكرناه بالأسبوع الماضي، فقال: فإن أراد به قائله انتفاء المجموع، لو واحد قال أنه يلزم من انتفاء الجزء انتفاء جزء الإيمان انتفاء الكل، إن أراد به قائله انتفاء المجموع، فهذا صواب ولا غلط؟ نعم هذا غلط، يعني هل يلزم أنه إذا زال بعض الإيمان يزول الإيمان بالكلية؟ لا، ليس هذا بإطلاق. قال: فإن أراد به قائله انتفاء المجموع فهذا غلط، فإن من قطعت يده مثلا لم يخرج عن كونه إنسانا ولا انتفى وجوده، وإن كانت يده إيش؟ جزءا منه، وإن أراد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة فالأمر كذلك ولا لا؟ طبعا نعم، يعني كل إنسان مثلا قطعت يده لا يزال هذا الشخص اللي هو زيد الذي قطعت يده لا يزال هو زيد، لكن لا شك أنه لما قطعت يده نعم يعني اجتماع بنيته وأعضائه لم تكون إيش؟ كالحال لما كان إيش؟ سويا. فهذا واضح لما يعني تنظر هذا الكلام اللي قاله الشارح تبعا لشيخ الإسلام رحمة الله عليهم جميعا، فهذا لما تستصحب هذا المثال يزول عنك إيش؟ هذا الاشتباه الذي قاله هؤلاء الذين ضلوا في باب الإيمان. أيضا لما تنظر للشجرة، كون الشجرة مثلا يقطع منها غصن، وكون يقطع منها غصن هذا لا يخرج إيش؟ عن مسمى إيش؟ الشجرة. نعم هذه الشجرة لما قطع غصنها لم تبقى إيش؟ هيئتها واجتماعها كما لو كانت من قبل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ويبقى أن الإيمان يتبعض، وهذا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. احنا ما عندنا تخصص جغرافية الأديان والفرق، لكن الآن لو جيت مثلا المذهب المرجئة يعني يدرس في كثير من الجامعات الشرعية في جملة من العالم الإسلامي. أو جماعات يعني مثلا في الأزهر يدرس المذهب الأشعري عندنا بعد يدرس لا يدرس يقرر بارك الله فيك تؤمن في هذه الآراء إيه تؤمن يا شيخ بارك الله فيك في يا شيخ انظر فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة ردوا على بعض المرجئة ما خالف ردوا مرة أبي كأمر موجودين بلدان أو انقرض لا ما انقرض الفكر موجود لا يزال موجود عند أشخاص موجود في مؤسسات وأشخاص أي نعم المعتزلة موجود معروف الباطنية موجودة لا موجود بارك الله فيك لا موجود لا يعني هو الكلام بارك الله فيك حسب ما أقول لقضية القول بالإرجاء والقول بتعطيل الصفات الموجود عند الجهمية هم مشايخ الآن معروفين إيه موجود موجودين وين مثل من والله حنا جايين ندرس ما جينا في قسم التشريع بارك الله فيك هذا لا موجودين موجودين موجودين الله يهدي ضال المسلمين طيب نرجع إلى الكتاب قال والأدلة على زيادة الإيمان نقصانه هذا التقرير دخل الشارح أدخل مسألة زيادة الإيمان نقصانه وجه إرادها مهم من جهة ماذا مثل ما مر بنا أن المرجئة يثبتون ماذا أن الإيمان يزيد ولا ما يزيد لا يزيد فالمرجئة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذه من الفرق اللي بينه وبين الأحناف في هذا الباب كما مر بنا وكما قال شيخ الإسلام أنهم ينفرون من لفظ من إيش من لفظ النقصان أشد من نفورهم لفظ إيش الزيادة طيب ذكر عندك الآيات الكريمات في هذا الباب قال وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به فهؤلاء لما تأتي هذه الآيات الصريحة البينة في أن الإيمان يزيد مثل ما سمعنا الآية ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فعند الذين يعمدون إلى هذا التأويل إيش هذا التأويل فاسد يقول هنا الزيادة ليس زيادة إيمانهم وإنما هي زيادة المؤمن به يعني زيادة إيش الشرائع لما قال عندك زيادة مشروع مشروع يعني إنها زيادة إيش الشرائع أو زيادة الأحكام أو زيادة الآيات التي أنزلها الله تعالى وهذا طبعا لا شك أنه تأويل مردود وفاسد كما قال يعني شيخ الإسلام لما أورد آية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وآية فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها قال السكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب لأن علم القلب ينازع فيه المرجئة ولا ما ينازعون فيه علم القلب نعم لا ينازعون فيه لكن ينازع في عمل القلب قال والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار وإنما أنزل سكينته يعني لما قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه في شأن مسلم لما كان في الغار أو في يوم حنين لما قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله فالمقصود من ذلك إيش هو نزول الطمأنينة التي هي من أعمال القلوب فدل ذلك على أن الإيمان إيش يزيد بالعمل سواء كان عمل القلب أو عمل إيش الجوارح عند آية وإذا تليت عليهم آياته قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ كذا قال في الإيمان الكبير في الفتاوى السابع صفحة 28 و200 فهذا المقصود أن زيادة الإيمان كما ألمح الشيخ هذا أمر يجده الإنسان في نفسه أنه إذا سمع الآيات وكان قلبه حاضرا وقلبه يعني متطهرا من المخالفات تجد ينتفع القرآن ويزداد إيمانه وهذا أمر كما بيّن الشيخ يجده الإنسان في نفسه طيب انتهينا من أيضا في آية الآية التي قرأ أخونا قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون قالوا هم يستبشرون فهنا هذا الاستبشار غير مجرد تصديق فتلحظ الآن أن هؤلاء لما تأتي آيات الزيادة زيادة الإيمان إما أن يفسرون بزيادة المؤمن به وإما يفسرون إيش السكينة والاستبشار بإيش بالتصديق لأنهم لا يعرفون من الإيمان إلا ماذا إلا التصديق فظاهر الآن الاستبشار غير مجرد تصديق الطمأنينة أو السكينة غير إيش مجرد التصديق طيب الحديث الموضوع هذا يعني لا يستحق أن نقف عنده كثيرا اللي هو يقول لك أعوذ بالله الحديث المكذوب هذا يقول زيادة الإيمان في بعض الألفاظ يقول زيادته شرك ونقصانه وكفر فالمؤلف رحمه الله أورد يعني الحكم عليه فأولا ذكر كلام ابن كثير وهذا هو الموضع الثاني الذي ينص فيه على شيخه ابن كثير، تذكرون في الموضع الأول لما جاء موضوع إيش الحوض، لما ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد جمع شيخنا عماد بن كثير، وهنا أيضا ذكر هنا وذكر في الموضع الثالث أو سيأتي معنا إن شاء الله في لما جاء حديث قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، جاء في لفظ فأكون أول من تنشق على الأرض. فهذا الحديث أو هذا اللفظ بين الحافظ بن كثير والمزي وغيره إيش أنه إيش أن هذا وهم من الراوي، يعني أدخل حديثا على حديث. فالمقصود أن الشارح رحمه الله ذكر شيخه إيش في هذه المواطن إيش الثلاثة. طيب خلاصة الكلام في هذا كما قال عندك من أبي الليث إلى أبي مطيع البلخي هؤلاء إيش مجهولون، والثاني أن أبا المطيع البلخي ضعفه غير واحد، هذه الآفة الثانية. والثالثة عندك اللي هو إيش أبو المهزم الذي هو متهم إيش بالوضع وأنه ضعيف جدا. يقول البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فيما نقله بالقيم من حدث به بهذا الحديث استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، يقول من حدث به استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل، كذا قال رحمه الله في بداء الفوائد الثالث صفحة 33 و200. طيب تفضل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسي، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم ذكره البخاري رحمه الله للعالم ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. طيب يعني هنا في قوله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، هذا بين في الحديث ما رأيتم من نقصات عقل ودين. شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصفهاني بين أن نقصان الدين والإيمان على نوعين: نوع يذم عليه الشخص، ونوع إيش لا يذم عليه. فالذي يذم عليه فيما لو ترك واجبا أو فعل محرما، وأما النقص نقص الإيمان والدين الذي لا يذم عليه كما قال الشيخ رحمه الله لكونه لم يجب عليه، لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، لعجزه عنه حسا أو شرعا. فكل مرأة مثلا إذا أصابها الحيض لا تصوم ولا تصلي، هذا لا شك أنه ينقص دينها ينقص إيمانها، لكن لا تؤاخذ بهذا، لا تؤاخذ بهذا، لأن هذا أمر يعني اعتبره الشارع. وكذا أيضا لما الشخص مثلا يصيبه العجز وهو مريض لا يصلي مع الناس ونحو ذلك، فلا شك أنه ينقص إيمانه، فلكن هذا النقص إيش لا يذم عليه. يقول شيخ الإسلام نقص الإيمان نوعان: نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوع يذم عليه هو ترك الواجبات وفعل المحرمات، كذا قال رحمه الله في شرح الأصفهانية طبعة مخلوف صفحة 40 و100. طيب عندنا بعدها ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، ما أدري في بعض الطبعات القديمة فيها تعليق البيضاوي، موجود عند بعض الأخوان ولا اللي معهم الطبعات القديمة تحقيق التركي والأرناوط موجود موجود ولا ما عندكم؟ إذا كان ما موجود الحمد لله كفى الله المؤمن القتال. اللي عندهم الطبعات أحد عنده تعليق البيضاوي في الحاشية؟ على يعني كل باب التنبيه هنا في طبعات القديمة، لكن حذف ولا الحمد، لكن ينبغي الاستفادة من هذا. البيضاوي يقول الحب يتكلم عن إيش محبة الله، محبة المؤمن لله، يؤول تأويل إيش الأشاعرة والجهمية. فيقول البيضاوي يقول الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. علق على هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله في تيسير عز الحميد لما ذكر كلامه قال وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي محبة المؤمنين لربهم والحق خلاف ذلك، بل المراد في الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب إليهم ما سواهما حبا قلبيا. المقصود أن أهل التعطيل ينكرون المحبة وهم يتفاوتون في هذا، منهم من ينكر المحبة من الجهتين، نسأل الله العافية، ينكر أن الله تعالى يحب المؤمنين وينكر ماذا؟ أن أهل الإيمان يحبون الله. ومن المعلوم كما لا يخفى عليكم أن أهل السنة يثبتون المحبة من الطرفين كما في قوله تعالى يحبهم ويحبونه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الودود، والودود إما أن يكون اسم فاعل وإما أن يكون اسم مفعول وهما يجتمعان، فهو سبحانه وتعالى الودود أي المحبوب، وهو الودود أيضا إيش من اسم فاعل ود أي يحب أهل الإيمان وأهل الطاعة. فالمقصود أننا نثبت المحبة من الطرفين. أما ما قاله البيضاوي ومن من تلوث بالتمشعر لما يقول أن المحبة محبة المؤمنين لله هي إيثار ما يقتضيه العقل، فهذا من كما قال الشيخ سليمان من تأويلات الجهمية التي هي على خلاف طريقة أهل السنة. طيب، ذكر عندك مقالة أبي الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أي يزداد هو أم ينتقص. تتمت الأثر من باب الفائدة كما ذكر الشيخ الإسلام: وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. يبقى عندنا فائدة نذكرها في هذا المقام: أن الإيمان يزيد وزيادته لا منتهى لها، وقد جاء ذلك في جملة من الآثار. جاء ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، كذا عند الخلال في السنة الخامس صفحة 36. وقال الإمام الأوزاعي والإمام مالك عليهم رحمة الله: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. ليس الإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة الجزء الأول صفحة 33 و300. وقال ابن بطة الحنبلي رحمه الله في الإبان الصغرى قال: للإيمان بداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، وزيادة بلا نهاية، كذا قال صفحة 78 و100 في الإبان الصغرى. فالإيمان زيادته لا منتهى له، وكذا أيضا صلى الله عليه وسلم إذا نقص فالإيمان ينقص حتى يزول الإيمان بالكلية. وهذا ما قرره سفيان بن عيين رحمه الله لما قال: الإيمان يزيد وينقص، فقال أخوه إبراهيم: ينقص. قال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، نسأل العافية. هكذا قال سفيان فيما نقله أو فيما أخرجه الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأيضا الأجري في الشريعة. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، يقول ابن رجب: الإصرار على المعاصي من غير توبة يخشى أن يسلب الإيمان بالكلية. الإصرار على المعاصي من غير توبة يخشى أن يسلب الإيمان بالكلية، كذا قال في الفتح الأول صفحة 81 و100. ولهذا عبارة السلف معروفة لما يقول المعاصي إيش؟ المعاصي بريد الكفر، والبدع بريد الشرك، والبدع بريد الشرك. طيب، الأثر التي بعدها واضحة وبينة. يبقى معنا أثر عمار رضي الله عنه. هذا الأثر كما قال الحافظ في الفتح قال: مثله لا يقال بالرأي، فهو في حكم الرفع. يعني بالقيم علق على هذا الأثر وبين ما في هذا الأثر أنه من الأثار الجامعة، وفيه يعني هذا الأثر جمع أصول الخير، تجدون هذا في كتابه زاد المعاد الجزء الثاني 407. وأيضا كذلك أيضا حافظ بن حجر نقل كلام العلم في بيان ما في هذا الأثر من أنه قد جمع أصول الخير وفروعه. يعني لاحظنا لما قال عمار: إنصاف من نفسه، فالذي يكون منصفا من نفسه سيؤدي ما وجب عليه وينتهي عما نهي عنه، وإذا كان منصفا مع نفسه سيكون منصفا مع غيره من باب أولى. الإنفاق من اقتار، يعني كل إنسان ينفق عن حاجة وفقر، هذا دليل على على على كرم وعلى حسن ظن بالله وعلى يقين بالله وزهد في الدنيا وتعلق بالله والدار الآخرة. بذل السلام للعالم، كل إنسان يبذل السلام ويسلم على من عرف ومن لم يعرف، وعلى الصغير والكبير، ويسلم على الغني والفقير، هذا لا شك أنه ينبع عن خلق التواضع ولين الجانب. طيب، تفضل. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا. فليت شعري: فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب: أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل، وهذا هو الغالب. ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. فإذا عفوا يا شيخ، يقول: وأما كون عطف العمل على الإيمان، هذا هو الجواب عن الدليل الرابع لمرجئة الفقهاء. فمن أدلة مرجئة الفقهاء على أن العمل هو خارج عن مسمى الإيمان أنهم قالوا أن العمل عطف على الإيمان في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: عطف يقتضي المغايرة، ومعناه أن العمل هو خارج عن مسمى الإيمان. فجاءت هذه المناقشة وجاء هذا الرد. خلاصة الكلام في هذه المسألة، الرد في هذه والمناقشة في هذا كما سمعنا، يعني يمكن يقال أن الرد هنا من جهتين. الأول أن يقال كما جاء في مقدمة الكلام أن الإيمان له أحوال، فحاله عند الإطلاق والتجريد غير حاله عند إيش؟ التقييد والإضافة. وأن الإيمان إذا جاء مطلقا فيدخل فيه العمل، أما إذا جاء مقترنا مثلا بالعمل أو مقترن بالإسلام فيراد به معنى يخصه. وهذه قاعدة اعتنى بها الشيخ الإسلام رحمه الله، وكذا أيضا الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ويعني من استصحب هذه المسألة قضية أن الألفاظ أو أن من الألفاظ ما يكون له معنى عند الإطلاق والتجريد ويكون له معنى عند التقييد والإضافة، يعني زالت أو انحلت عنه إشكالات كثيرة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. فالإيمان عندما يأتي مطلقا كما في حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وستون شعبة، أو حديث وفد عبد القيس، فهنا جاء الإيمان وحده. فإذا جاء الإيمان وحده يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه العمل كما هو واضح وبين. أما إذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح كما في آية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو اقترن بالإسلام كما في حديث جبريل المشهور، فعندئذ يراد بالإيمان ما يخصه. فيراد بالإيمان هنا مثلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يراد به ما يتعلق بالاعتقادات القلبية، وكذا أيضا حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته. كل هذه أمور إيش؟ يعني تتعلق إيش؟ بالقلب والوجدان. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. الجواب الآخر لما يجي الكلام في قضية المغايرة، فهنا جاء الرد عليهم أنه ليس العطف دائما يقتضي إيش؟ المغايرة. وأن العطف في قول تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو يعني يمكن يقال أنه عطف بين متلازمين، ويمكن يقال عطف بإيش؟ من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. فإذا قلنا أنه من باب أنه عطف بين متلازمين، قلنا نعم، في تلازم بين الظاهر والباطن، في تلازم بين العمل والإيمان، فإذا انتفى اللازم اللي هو العمل انتفى الملزوم اللي هو الإيمان القلبي. ويمكن أن يقال أن هذا من باب إيش؟ عطف الخاص على العام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأهمية العمل والاحتياج إليه إن عم ذكر إيش على سبيل الخصوص. هذا الذي يمكن أن يقال. قضية أنه يعني هنا كما بيّن الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط وغيره، كونه قال هنا في إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن العمل لازم للإيمان أو هو جزء منه، لاحظ لازم للإيمان أو هو جزء منه، لكنه إيش خص بالذكر، فالأمر في هذا إيش نعتبره إيش نزاع لفظي، سواء سميته إيش أن قلت والله أنه من لازمه أو قلت أنه إيش أنه جزء منه. هذا ما هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. إذن اتضح لك الآن الجواب من جهتين. الجواب الأول أن الإيمان في حال الإطلاق والتجريد عندما يعني يذكر وحده له معنى يستوعب فيه العمل فيدخل فيه العمل، وأما إذا جاء مقترنا بالإسلام أو بالعمل فله معنى يخصه، فإذا اقترن بالعمل فيراد بالإيمان الاعتقاد القلبية والعمل هو علم الظاهر. لما يأتي الاحتجاج بقضية حجتهم بقضية أن العطف يقتضي المغايرة فيقال لا، ليس هذا أمرا لازما، فقد يكون عطفه بين من باب عطف الخاص على العام أو يكون باب العطف بين متلازمين. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، يعني هنا في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ومن حمل عليه السلاح فليس منا، طبعا هو من غشنا فليس منا كما هو القول العدل في هذا أن المراد من غشنا فليس منا أي ليس من المتبعين ولا المنقادين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القول العدل والوسط بين قول الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون من غش من الملة وبين المرجئة الذين ذكر قولهم. المرجئة ماذا قالوا؟ قال من غشنا فليس منا ليس إيش ليس مثلنا، ومرة يقول ليس من خيارنا. قال وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا هو قول المرجئة، وإن كان يعني قد وقع في هذه الزلة أو وقع في هذا التأويل بعض السلف كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم السلام، قال هذا جاء عن سفيان بن عيينة، وقال أبو عبيد قال وإن قال به إمام من الأئمة لكن يعني لا يسلم له ذلك، يعني كلامه بمعنى، وذكر هذا اللازم، إذا قلت من غشنا فليس منا ليس مثلنا معناه أن الذي لا يغش ماذا؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التقرير الذي ذكره الشارح أيضا جاء عن جملة المتقدمين عبد الرحمن مهدي رحمه الله، وأيضا جاء عن أحمد كما جاء ذلك في السنة للخلال الجزء الثالث صفحة 76 و500. فالمقصود أن أن أن أن من قال من غش أن فليس منا أي ليس مثلنا هذه من أقوال المرجئة، ونسبها الإمام أحمد لمسعر بن كدام ممن تلبس بالإرجاء، وإن كان الإمام أحمد يعني يرى في مثل هذا الحديث على مذهبه المعروف أنه يعني يمر كما جاء من باب إيش التأكيد والتشديد، هكذا قال يحمل على التأكيد والتشديد كذا لفظه في السنة للخلال. طيب المراتب الأعلى أن يكون بين متبعين، هذا بين أن يكون بينهما تلازم، يعني لاحظنا ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، نعم هو لا يمكن أن يخلط الحق بالباطل إلا إذا إيش كتم شيئا من الحق، وأطيع الله وأطيع الرسول لا شك أن بين الأمرين تلازما، فإن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، كذا أيضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، هذا أيضا عطف بين أيضا إيش متلازمين، عطف بعض شيء عليه، وهذا بين حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم أورد المسألة أنه لما يأتي عطف الخاص على العام هل معنى أنه ذكر مرتين ذكر في الاسم العام والخاص، أو أنه لا إذا ذكر باسم الخاص يخرج من الاسم العام؟ قال في هذا وجهان، وهذا نفس الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في العبودية وأيضا ذكره أيضا في كتاب الإيمان الكبير. قال عطف الشيء على الشيء الاختلاف في الصفتين كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، فهنا غافر الذنب وقابل التوب الصفات هنا متنوعة والموصوف إيش واحد هو سبحانه وتعالى، وهذه اللي يسمونها إيش الألفاظ المتكافئة، أن إيش أنها يعني متحدة في الذات مختلفة في ماذا؟ في الصفات. فلما يقال مثلا صفات الله تعالى أو أسماؤه، أهي مترادفة أم متباينة؟ فالتحقيق كما بين شيخ الإسلام في غير موطن أنها إيش؟ أنها مترادفة من حيث إيش؟ من حيث ماذا؟ من حيث الذات، وأنها متباينة من حيث إيش؟ الصفات. وهذا يرد في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن، أو الأشياء التي تسمى بأسماء متعددة كالسيف مثلا أو الخيل، وهذه تسمى إيش؟ الأسماء المتكافئة المتكافئة. طيب هنا قال: وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب كما لا يخفى، فهنا العطف مجرد إيش؟ اختلاف اللفظ فقط، وإلا فالمين هو الكذب. قالوا: من الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، بعضهم ادعى وزعم أن قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أن هذا عطف لاختلاف اللفظ فقط. يعني هذا غلط كما قال الشارح، وشيخ الإسلام يعني أبطله في في في في غير موطن. وقال الشيخ شيخ الإسلام اقرأ عليكم العبارة، قال: وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح. مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح. كذا قال رحمه الله في الفتاوى 36 صفحة 37 و500، 37 و500. هذا أمر. الأمر الآخر أن الشرعة ليست هي المنهج. الشرعة كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة أي سنة، ومنهاجا أي سبيلا، شرع سنة. فالشرعة هي السنة والمنهاج هو السبيل. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، أخرج البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. طيب العبارة يعني كما قال القيم تحتاج توضيح، لأن البعض يقول لما تقول شرعة ومنهاج المعنى واحد، نقول لا، كما قال ابن القيم لما يقول الشرعة هي السنة، فالسنة هي إيش؟ هي تفاصيل الطريق، تفاصيله. وأما المنهاج فهو السبيل، فهو السبيل هو الطريق الواضح. فهذا فالمنهاج هو الطريق، مثل الآن لما تقول هذه شرعة ولتقول هي سفينة كما قال السلف أو بعض السلف، يعني السنة هي إيش؟ هي مثل إيش؟ سفينة نوح، من ركبها نجا. فالسنة هي تفاصيل، تفاصيل الطريق، تفاصيله وبسطه. وأما المنهاج فهو هو الطريق الواضح. كذا قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 76 و100. طيب تفضل شيخ. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له: الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. كذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله ليوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه من إيمان القلب مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيد حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. طيب، يقول هنا رحمه الله: فإذا كان العطف الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فالخلاصة في هذا لم يقل كيف ورد الإيمان، فالإيمان له حالتان: إما يأتي مطلقا مجردا، وإما يأتي ماذا؟ مقيدا مقترنا إما بالإسلام أو بالعمل الصالح. ذكر ما أخرجه محمد بن نصر، محمد بن نصر المروزي، وهذا في كتابه تعظيم قدر الصلاة الجزء الأول صفحة 15 و400. وهذا الأثر قال عنه الحافظ بن حجر في كتاب الإيمان الحديث بذر الذي بين أيدينا، قال: أخرجه عبد الرزاق ورجاله ثقات، كذا قال في الفتح. قال بعدها: وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. ذكر منه شيخ الإسلام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وعطاء بن أبي رباح، كذا في الفتاوى السابع صفحة 180 كتاب الإيمان الكبير. فالمقصود من هذا الأثر، المقصود من إرادة هذا الأثر اللي هو حديث أبي ذر، من أجل أن يبين لك أن الإيمان له معنى عند إيش؟ عند الإطلاق، وأن الإيمان إذا إذا إذا أطلق فيدخل فيه العمل. ثم ذكر عندك حديث وفد عبد القيس، فكذلك حديث وفد عبد القيس الذي بين أيدينا، لما قال سلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فهذا الحديث صريح في أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فهنا لما جاء الإيمان مطلقا كما في حديث وفد عبد القيس دخل فيه العمل. هنا نبه الشيخ رحمه الله الشارع، وهذا أيضا قرر شيخ الإسلام، أنه لما يقال يعني يذكر العمل فيقال أن العمل من الإيمان، فالمراد بهذا العمل مع الإيمان القلبي، وليس مجرد إيش ماذا أنه عمل دون إيمان قلبي. وهذا يعني هذا ما وقع فيه الفريق الآخر الذين قالوا بترادف الإسلام والإيمان، فهم يقولون: لو قلنا أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر وفرقنا بينهما، معناه أنه إيش سيوجد إيش مؤمن وليس إيش وليس مسلما، أو مسلم وليس مؤمن. هذا لا، ليس كذلك، وإنما كما سيأتي في كلام الشارع هما يعني مثل الشهادتين، مثل شهادة الله أن محمد رسول الله، أحدهما لا ينفع إلا مع الآخر، ومع ذلك فهذه لها معنى وتلك لها معنى، أو كما عبر بعضهم مثل الجسد والروح، فلا جسد إلا بروح ولا روح إلا بجسد، لكن لا يعني هذا أن الجسد هو الروح. هذا ما يتعلق بهذا الاحتراز الذي ذكره الشيخ لما قال فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود، وسيأتي أيضا ما يوضح ذلك في موضع آخر. بعدها ذكر شيء من الحديث في هذا، وسيأتي معنا في قضية مغايرة بين الإسلام والإيمان والمفارقة، وأن هذه من الحديث التي يحتج بها الجمهور على أن جاءت نصوص تغاير بين الإسلام والإيمان. لكن لاحظ هنا النصوص التي فيها التفريق إنما جاءت متى؟ في نفس التقرير السابق، كما قلنا أنه إذا الإنسان استصحب حالة الألفاظ والفرق بينها في حال الإطلاق والتجيد وحالها في الاقتران والتقييد زال عنه الاشتباه، فالإسلام إذا جاء وحده دخل فيه الإيمان، أما إذا اقترن مع الإسلام فيراد بالإسلام الأعمال الظاهر والإيمان الاعتقادات القلبية. كذا عندك الآن الإسلام علانية، لأن عمل ظاهر، والإيمان في القلب، وفي لفظ الإيمان سر القلب كما ذكر شيخ الإسلام. عندك حديث جبريل، عندك أيضا مثلا حديث آية الحجرات كما سيأتي، قالت أعراب أمنا قل لم تؤمنوا، وهكذا. طيب الكلام الذي بعده لا إشكال فيه فيما يبدو. جاء الكلام هنا لما قال فأما الإحسان فهو عام من جهة نفسه، هنا يعني جاءت آثار عن السلف المتقدمين، جاء ذلك عن أبو جعفر محمد بن علي الباقر في موضوع الإسلام والإيمان، وأنه إيش أن محمد بن علي الباقر لما سئل عن هذه رسم دائرة، دور دائرة على أن هذا هو الإيمان، ثم دور دائرة أخص على أنها ماذا؟ الإحسان. فهنا لما نأتي كلام الشارح لما يقول كيش الإحسان أخص من إيش؟ أخص من جهة ماذا؟ من جهة نفسه ولا من جهة أهله؟ من جهة أهله. لما يقول الإحسان أخص من جهة أهله باعتبار ماذا؟ أن كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن ماذا؟ محسنا. لكن كما قال في أول الكلام الإحسان أعم من جهة نفسه. شلون أعم من جهة نفسه؟ لأن الإحسان يتضمن الإيمان، لكن هل الإيمان يتضمن الإحسان؟ لا، ليس هذا بالطراد. فأنت الآن لما ترسم دائرة الإيمان ثم ترسم داخلها دائرة الإحسان، تجد أن دائرة الإحسان يعني تضمنها الإيمان ولا ما يتضمنها؟ يتضمنها، يدخل فيها. فلهذا صارت إيش؟ أعم من جهة ماذا؟ أعم من جهة نفسها. لكن لما تأتي إلى أهلها هم أخص. وهكذا أيضا كما قال عندك إيش في النبوة والرسالة، فالرسالة أخص من أي جهة؟ من جهة أهلها. فليس كل نبي إيش رسولا، ليس كل نبي، لكن كل رسول طبعا نبي، لكنها الرسالة أعم من جهة ماذا؟ أعم من جهة نفسها. فأنت لما ترسم دائرة النبوة تكون دائرة النبوة ماذا؟ أوسع. نعم، ودائرة الرسالة أخص. فلهذا من كان في دائرة الرسالة سيكون في دائرة النبوة يعني تضمنا. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. ولهذا قالوا أن الشخص مثلا إذا سرق أو زنى أو شرب الخمر كما في بعض الأثار خرج من أي دائرة؟ خرج من دائرة الإيمان كما الإيمان واجب، إلى دائرة إيش؟ إلى دائرة الإسلام. طيب تفضل. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول رحمه الله وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. طبعا هذه المسألة هي تدخل في مسائل الإيمان، لا سيما أن الأحناف يقولون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فجاء هذا التحرير هذه المسألة، وأنه ليس كما ظن المرجئة أو ظنت بعض الطوائف أن الإسلام يرادف الإيمان. قال فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، الذي قال الإسلام والكلمة هذا القول المشهور عن الإمام الزهري رحمه الله. فالإمام الزهري يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وكما قال الخطابي رحمه الله في تعليق على سيدنا داود يقول حديث جبريل جعل الإسلام هو العمل، وجعل الإيمان هو إيش؟ هو ماذا؟ هو الكلمة، أن تشهد أن لا إله إلا الله. نعم، يقول على عكس قول إيش؟ على عكس قول، على ضد ما قاله الزهري، كذا قال في كما جاء في تهذيب سنن داود الخامس صفحة 70. وعلى كل كما شيخ الإسلام حرر في هذا في هذه المسألة أنه ما جاء عن أحمد في هذه الرواية لما قال إسلام الكلمة فصل في هذا، وقال أن مراد أحمد رحمه الله بقوله الإسلام الكلمة المراد يعني بالكلمة ليش بماذا؟ بتوابعها أو بلوازمها. لا يظن ظان أن الإمام محمد يقول الإسلام فقط الكلمة، واللي يقول لا إله إلا الله خلاص صار مسلما يعني بإطلاق، لا، بدليل أن الإمام أحمد عنده روايات كثيرة كما لا يخفى عليكم في إما تكفير تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج. نعم، فالمراد بها أي الكلمة بتوابعها، هذا جواب. الجواب الآخر تكون عبارة صحيحة وصائبة أن الإسلام هو الكلمة، إذا أريد بها ماذا؟ أن بهذه الكلمة يدخل في الإسلام، أنه بهذه الكلمة يدخل الإسلام، وهذا لا شك فيه. فالكافر إذا نطق بالشهادة أو بالشهادتين دخل في الإسلام وحرم دمه وماله حتى يتبين منه خلاف ذلك، فهو بها يدخل في الإسلام، وإلا إيش لم يأتي إيش بتمام الإسلام. أما أن يراد بالإسلام الكلمة هو الكلمة فقط لا بتوابعها فهذا غلط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان مراده بالكلمة أنه أتى بجميع الإسلام فهذا غلط قطع، بل قد أنكر أحمد هذا الجواب متابعة لحديث جبريل، وجعله أحمد معاند للحديث اللي يقول إن الإسلام فقط هو الكلمة، هو معاند إيش لما جاء في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان، كذا قال في الإيمان الكبير صفحة 54 و300. إذن اتضح لك الآن من الذي قال بهذه المقالة، الإمام الزهري ورواية عن أحمد. ثم اتضح لك الآن أن هذه العبارة متى تكون صحيحة، إذا أريد بها كم معنى، واحد ولا اثنين؟ إن أريد بها أولا إما الكلمة بتوابعها ولوازمها، وأيضا يكون لها معنى صحيح إذا أريد بها إيش أن بهذه الكلمة يدخل الإنسان الإسلام ولا مئة إيش بتمامه. أما أن يراد بالإسلام فقط الكلمة مجردة في حد ذاته فهذا غلط بين. وبهذا يتضح لك أيضا أن ما أثبته الشيخ حافظ الحكم رحمه الله ليس ليس ليس دقيقا. فحافظ الحكم في معارج القبول لما جاءت هذه الرواية قال لعل في العبارة تصحيف، وقال لعل العبارة هكذا اجتهاد رحمه الله، قال لعل العبارة الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. فيقول هناك إيش سقطت ماذا؟ سقطت واو، فيقول الإسلام الكلمة والإيمان، يعني الكلمة اللي هو القول الظاهر، والإيمان اللي هو إيش في القلب، والعمل اللي هو إيش العمل الظاهر. لكن هذا الكلام يعني ليس كذلك، لأن العبارة مشتهرة ومنقولة في كتب أهل العلم عند المتقدمين، كلهم ينقلها عن الزهري هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الجواب الثاني هو الذي عليه الجمهور وعامة أهل السنة والجماعة، وهو التحقيق في هذه المسألة كما بيّن ذلك شيخ الإسلام، وهو أنه لما يأتي يعني الكلام في مسألة الإسلام فنحن نجيب بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ولا نقول أن الإسلام يرادف الإيمان. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا. قال: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان. الذين جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان هذا قاله الخوارج المعتزلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وقاله المرجئة أيضا، وأيضا من أهل السنة من قال بذلك وانتصر له، وهو الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وشيخ الإسلام أطال في مناقشة هذا القول في كتاب الإيمان الكبير. فهذا قول قال به بعض أهل السنة محمد بن نصر وبعض أهل الحديث، وإن كان محمد مصر يدعي أنه قول الجمهور، لا، لكن لا، ليس قول الجمهور، قول الجمهور هو القول الثاني، فهذا قال به محمد بن نصر وطائفة من الحديث، وقال به الخوارج المعتزلة والمرجئة. وطائفة جعل الإسلام مراد في الإيمان، وهذا القول لما تنظر إليه ما يقولك الإسلام مراد في الإيمان، هذا القول مردود يعني لا من جهة اللغة ولا من جهة الشر. يعني فالشارع كما تلحظ فرق سواء في آية الحجرات قالت أعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أو في حديث جبريل، أو في حديث الذي مر بنا الإسلام علانية والإيمان في القلب، أو في حديث سعد والله إني لأراه مؤمنا فقال عليه السلام أو مسلما. والنصوص في هذا كثيرة، فأيضا من جهة اللغة فمادة الإسلام هي الخضوع والانقياد، والإيمان فيها معنى الأمن والتصديق، فالمعنى يعني معنى الإيمان في اللغة ليس هو معنى الإسلام في اللغة. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في درسنا، في الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.